الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه جمهورة من أهل العلم وسنده حسن، أخرجه الدارقطني في السنن، الطبراني في الكبير، أبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك. قد نص جماعة من أهل العلم على أنه حديث حسن. فهذا الحديث عده العلماء رحمه الله من أحاديث الأصول. قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. المراد هنا بالفرائض واجبات الدين، واجبات الدين. وكلمة الفرض أو الفرائض في الأصل من الكلمات الأصولية، ولذلك قال بعض أهل العلم: ما أوجبه الله تعالى في القرآن الكريم يسمى فرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله جماعة من أهل العلم أن الفرض أعظم من الواجب. تقسيمات الأصولية التي تقسم الأحكام الشرعية إلى فرض وواجب ومستحب ومحرم ومكروه، كان أحمد رحمه الله قال: فرض أعظم من الواجب، من جهة أن ما فرضه الله جل وعلا أوجب مما دلت عليه السنة. إذن الفرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة الحكم والمركبة، هذا أمر مهم. فهما من حيث الحكم التكليفي في وجوب العمل بهما شيء واحد، الفرض يجب العمل به والواجب يجب العمل به، لكن من جهة ثبوته بالدليل، هذه قاعدة هامة، من جهة ثبوته بالدليل. من حيث الحكم التكليف الأصولي هما شيء واحد، ومن جهة الدليل الذي يثبت به الفرض والواجب يكون الفرض أعلى رتبة وأرفع رتبة من الواجب. إذن يتلخص كلام أهل العلم في أن الفرض أرفع درجة من الواجب، لكن طائفة من أهل العلم وقول جمهور الأصوليين يقولون: إن الفرض واجب، إن الفرض والواجب شيء واحد من جهة الدليل. الصلوات الخمس فرض ويقال هي واجبة، صوم رمضان فرض ونقول هي واجبة، الحج واجب وفرض، بر الوالدين واجب وفرض. هذا بعض قول بعض أهل العلم. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها امتثلوا لها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد لفظ الحد ولفظ الحدود يستعمل على أنواع ثلاثة. الأول أن يؤتى بلفظ الحد بإطلاق بلا أمر ولا نهي في القرآن الكريم، مثلا قول الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هنا لفظ الحد لفظ مطلق، وقد يأتي وبعده النهي عن أمر معين، مثل ذلك قول الله جل وعلا في سورة الطلاق وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومثل قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثالث أن يأتي ذكر الحد وبعده النهي عن قربه، أقرأ من قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن ورود الحد أو كلمة الحد في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع. النوع الأول إيراد بإطلاق، ومثاله ما جاء في سورة النساء من قول الله جل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز وقد ورد في موضوع. الثاني أن يأتي لفظ الحد وبعد عن النهي، وقد ورد في موضعين من كتاب الله جل وعلا. موضوع الأول قوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والثاني قوله تلك حدود الله فلا يعتدوها فلا تعتدوها. الثالث أن يرجى ذكر الحد مقرونا بالنهي عن الاقتراب منه، وقد ذكر في آية واحدة وهي آية الصيام والاعتكاف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال تلك حدود الله فلا تقربها. وقد يرد الحد بمعنى العقوبات المقدرة، يعني الذنوب التي عليها عقوبات مثل حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر. إذن ورود هنا كما قال أهل الفقه أهل العلم هو ورود اصطلاحي، هو ورود اصطلاحي. ورود اصطلاحي كلمة الحدود، ولذلك عندما يبوب الفقهاء العقوبات يقولون من باب حد كذا حد المرتد. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها. قوله وحرم أشياء تأصيل لقاعدة عند الأصوليين، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، محرمات قليلة، فأصول المحرمات قليلة، ولذلك تجد النص أو النصوص الشرعية تنص على أصول المحرمات. قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بها، محرمات قليلة. وقال الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أبواب المحرمات في جميع الأصناف قليلة. في المطاعم ذكر الله جل وعلا المحرمات على وجه التقسيط، قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله لغير الله به. وفي آية الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وفي النكاح ذكر أصنافا معينة وأباح جميع النساء، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى الآية. أما بقية النساء فهي مباحة. وقوله أشياء تعبير على عن استثناء من أصل الحل، دائرة المباح واسعة، دائرة المباح واسعة في المناكح، في الأشربة، في الأطعمة، في المنازل، في الألبسة، في المراكب. فعجيب أن تنتهك مع قلتها. إذا أباح الله جل وعلا في المناكح الزواج بجميع أنواع النساء والاستمتاع في الرجل بأربع من النساء بشرط القدرة والعدل، هذا باب النكاح، ثم حرم الزنا، حرم المخادنة، حرم المسافحة، وحرم أنواعا معينة ما بالمصاهرة أو الجمع أو الرضاعة. فعجيب من الإنسان أن يترك الدائرة الواسعة من الاستمتاع بالنساء ثم يتعنت على نفسه في الدائرة المحرمة من الزنا والمسافحة وغيرها. الله جل وعلا أباح للرجل ما أباح له: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، وسمى الله ذلك طيبا ما طاب لكم بشرط العدل والقدرة. والمراد بالعدل هنا العدل القلبي، العدل في المحبة. العدل القلبي هو الذي لا يجب فيه العدل، أما العدل في النفقة والمبيت فهذا هو الواجب، لقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس: أي في المودة والمحبة. قال: فلا تميلوا كل الميل. لم يقل الله جل وعلا: إذا لم تستطيعوا العدل عدل القلب يطلقهن فتذروها كالمعلقة. إذن بعض العلمانيين وغيرهم يستدل بهذه الآيات في منع التعدد، تعدد الزوجات، وهذا خطأ. الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، المراد بالعدل القلبي، العدل القلب. أما العدل الواجب الذي ورد فيه النص، ورد فيه الحديث: من أتى يوم القيامة وله امرأتان أتوا شقه مائل. فالمراد به العدل القلبي، العدل غير القلب يعني، يعني في القسم. وذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أفضل من جميع زوجاته، كان يقول عندما يقسم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وأباح الله للرجل من الجوار ما أباح، فبعد هذه الإباحة الواسعة لما يلجأ الناس إلى العشق وإلى الزنا وإلى المحرمات وإلى المخادنة؟ نسأل الله العفو والعافية. أباح الله ألوانا من الأطعمة والأشربة، وحرم أصنافا معينة كالخمر ولحم الخنزير وأكل مال الرشوة وأكل مال الحرام. أما بقية الأطعمة فهي مباحة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلما يلج الإنسان منطقة المحرمات؟ ولذلك قال بعض أهل العلم: المباح موسع والحرام مضيق. وقال بعضهم: الشارع لم يحرم شيئا لابن آدم في حاجة ولا بديل له. المباحات والمستحبات في الشريعة يمكن أن يتلذذ الإنسان بأشياء كثيرة تعينه عن الحرام، تعينه عن ترك الحرام، تغنيه عن ترك الحرام. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هنا العلماء رحمه الله يقولون: السكوت هنا معناه عدم التحريم، الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بعدم النسيان، قال: وما كان ربك نسيا. وقال الله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى. قال: فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها. أي هذه الأشياء المسكوت عنها في الشرع لا يسوغ الإنسان أن يبحث عنها، أن يبحث عنها، لأن المسألة كما قال الأصوليين: إذا كان مسكوتا عنها ولم نص على حكمها ولم تدخل ضمن هذه قاعدة دليل عام ولا دليل خاص، دل ذلك على الإباحة. للأدلة الشرعية إذا ورد النص بالأمر من هذه قواعد أصولية، إذا ورد النص بالأمر من غير صارف يكون الحكم بالأمر واجب، وإذا ورد النص بالأمر مع قرينة تصرفه عن الوجوب يكون الحكم مستحب، وإذا لم يرد النص يرجع الحكم إلى أصل الإباحة. آه إذا ورد النص بالتحريم الصريح قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، نقول حكمه هنا محرم. إذا صرف الحكم صرف الحكم بالتحريم لصارف هو مكروه. إذا لم يوجد نهي يرجع الحكم إلى أصله والإباحة. فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء لم يأتي الدليل بإثباته، لم يأتي الدليل بإثباته. ولذلك جاء في حديث الحج لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس حجوا قد فرض عليكم الحج، قال رجل أتي كل عام يا رسول الله، مسألة مسكوتة عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، يعني المعنى إذا تركت البيان فاسكتوا. لكن هنا مسألة، لو كانت المسألة مجهولة لدي لا أعلم حكمها ولها في الشرع حكما، هل أسأل عليها أم لا؟ نعم أسأل عليها، أسأل عليها. أما السؤال عن مسائل سكت الشرع عنها فهذا المنهي عنه، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها عفى الله عنها. ولذلك تجد في القرآن الكريم أسئلة الصحابة قليلة معدودة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ليسألون كثيرا، كان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل، كان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل. هم لا يسألون كثيرا، أسئلتهم في القرآن الكريم قليلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الخمر والميسر، وإذا سألك عبادي عني الآية. إذا أسئلة الصحابة قليلة من هذا الباب، من هذا الباب. نقف عند هذا الحديث، نقف عند هذا الحديث، حديث اليوم، وهو حديث جليل فيه معاني عظيمة. ونغلق التسجيل يا شيخ، الأخ المشرف لو معانا.